يقول نود أن يبقى الدرس بعد العشاء، والله الظاهر أنه سيبقى بعد العشاء، نرجو أن يبقى الدرس بعد العشاء، هو كذلك إن شاء الله. فرق بين الاسم والصفة وما يتعلق بباب الإخبار سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في قواعد الصفات. نعم الدرس سيستمر إن شاء الله في الإجازة، لن يتوقف إن شاء الله، لكن إذا انتهينا من هذا الكتاب سيكون هناك كتاب آخر. نعم الله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. تصغير الأسماء يسمى مثلا عبد العزيز عزوز مثلا، هذا الأمر فيه تفصيل، إن كان المقصود تصغير تسمية هذا الإنسان بعزيز وهذا لا حرج فيه، قالت امرأة العزيز، فإذا كان المقصود أن اسمه عزيز خفف الاسم إلى عزيز ثم يصغر اسم هذا المخلوق فهذا لا حرج فيه، أما تصغير اسم الله عز وجل فإنه لا شك لا يجوز، فينبغي أن يتنبه إلى هذا الأمر. نعم ذكرنا أن من لا يحسن العربية فإنه يدعو الله عز وجل بالاسم الذي يقابل هذا الاسم في لغته، فالله جل وعلا هو المدعو بكل لسان، وهذا ليس اختراعا لاسم جديد، هو اسم الله عز وجل لكن بلغة أخرى، وهذا سبق أن تكلمنا عنه، ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.